مثل النرجس عبكير تمطر الشمس بآزاره وقطفت من تم الشهادات عطر مصفى من جراري مضى عطر إشارة بدر وغرام هيشة عشتاري. تسلام. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم يا أستاذ طارق شيء رائع جدا كلامك هذا. شكرا أخ أنت عم تحمسني عم تخلي أستاذ وأنا ثاني والله بالحادث تلميذ كثير وصعب تعلم من تجارب الآخرين. الأستاذ هو المربي الأستاذ هو المربي أخي. والأهم هو المعلم وقد بعث النبي معلمة. شوف أخ أحمد أنت بتذكرني بمقولة الأديب العالم فرانس كافكا اللي بيقول خجلت من نفسي عندما أدركت أن الحياة حفلة تنكرية وأنا حضرتها بوجه الحقيقي. وأنت أخ أحمد أنا شهادتي مجروحة فيك أنا ما عم جامل. الله يبارك فيك. أنت إنسان تمتلك أدواتك وعارف فيها وأنا بحس أنه عندك أهلية إعلامية أكثر من كثير ناس مثلا شاغلين مواقع ومنابر تمام. عندنا أستاذ طارق كنا عم نسأله سألته مدام ندى إنه البوستات الطويلة هي هل ترى هي عم بتلاقي يعني عم بتلاقي قراء لإلها ولا هي مثل بقول الفيسبوك للومضة فقط مثل مثلا كتابات الأستاذ أحمد سكاف. لخلي شغلة تفضل. نحن بما أنه عم نتعرض لغة وثقافة والأسئلة بهويتنا ولوجودنا يعني صار بيهتم بالثقافة يعني ملفات هارب يعني هي المختصين المتابعين طبعا هو الفيس بضل الرمض أفضل يعني عرفتي كيف؟ نعم. ونحن يعني مثل ما قال الجواهري جهلنا ما يراد بنا فقلنا نواميس الذكور الخفاء لجأنا للشراء عباليه لتحمينا وقد عز احتماه يعني نحن احوج ما نكون للمتابعه الثقافي احوج ما نكون للغزو الماسوني تماما. حياك الله. لعولة متنا لسلبنا هويتنا. حياك الله. اخ احمد انا بعتبره مجاهد يا زبن هذا يعني بارك الله فيك لانه صار تصالح مع نفسه وعم يعرف ادوات الحقيقه يعني مجاهد لانه واجبنا لانه نحن انا بقناتي فرد مواجهه الغزو الثقافي وفرض عين على كل انسان مهتم بالثقافه ضد غزونا ضد استلابنا ضد محيرة من الوجود يعني ضد العولمه كلها اساليب. حياك الله. العولمه هي وضع الشيء العادي في مقام الخارق للعادي اكسترا اوردينري باللغه الانجليزيه. والله كان لازم تكون ضيفنا يا أستاذ طارق مشان تصير هيك حوار ندى بيناتهم. والله يا ريت شيء جميل. أنا بعتبر حالي دائما من أهل البيت أهل البيت يعني مارش هادي مجروحة وأنا بعتبر حياك الله بارك الله فيك. شكرا. إذا عاد لاحظت اسمها طرطوس اف ام بتحمل بصر برصف جبلية ساحلية لطرطوسية بانتظار الله. أنا ما راح أطول عليكم. شكرا كثير على جهودكم. شكرا للأخ أحمد وزادك الله عافية. شكرا لك أستاذ طارق ويعطيك ألف عافية ونتمنى تبقى على السماع من دواعي سروري دائما. أعطيكم ألف عافية. شكرا جميعا. شكرا لإلك. أهلا وسهلا إن شاء الله وكل العافية. حبيبي يا ملك الهوى يا ملك قلبي بالهوى خدني معاك خدني للهوى خدني معاك خدني للهوى للهوى حبيبي يا ملك قلبي بالهوى يا كملين معكم مستمعين ومع ضيفنا الأستاذ أحمد سكاف. أستاذ أحمد كتبت بيوم المرأة العالمي بوست عن الأنثى أو عن المرأة حول العالم نتمنى نسمعه بصوتك كونه مثل ما ذكر الأستاذ طارق من شوي أنه حضرتك عندك شغف حقيقي بالعمل الإعلامي ونحن يمكن سمعناك كذا مرة منزل تسجيل بنقول لك أنه برافو عليك ويا ليت بنتمنى بالفعل يوما ما نشوفك زميل إن شاء الله يا رب. طب رح نعتبر هلأ هاي الفسحة لك لتقدم هذا البوست إذاعيا وبصوتك. يلا. لا تحتاج تاء التأنيث ساكنة كانت أم متحركة ليوم عالمي فهي الدنيا

استحسان وحبكي وحسن صنعة وقوة ودقة في التعامل، وهي الشبكة والتشعبية التي ذكرتها حضرتك منذ قليل. هذا هو موضوع الكيد، يعني النظرة السلبية للامرأة عندنا بالمجتمع، أن كيدكن عظيم، كيدهم هد كيد الرجال هد الجبال، وكيدهم وكيدهن هد الرجال هد الرجال. لا، هناك منطق، هناك دقة في المصطلح وفي الكلمة وفي ورودها، إذا كان الاستشهاد قرآني حول موضوع الكيد. ولغويا الكيد لها كذا ضرب، الكيد هو حسن الصنعة، هي الدقة، هي القوة في العمل، هي التفعيل الحقيقي على أرض الواقع الكيد. فكلمة عبارة كيدكن عظيم لا تستخدم كسلاح سلبي ضد المرأة كملامة أو إلى آخره، أو إساءة لها. ما بتشعر أنه بعض النساء عندهم من الضعف أحيانا؟ هذا موضوع الكيد هو نوع من المؤامرات اللي بتحيك النساء، كانت قبل لما ما كان إلى دور، كان صوتها مانو مسموع، كانت تتعلم تفهم من الإشارة شو بده الرجل أو شو بدهن الأشخاص المحيطين فيها، فنمت هالقدرات اللي عندها بشكل فطري، صارت تفهم الإشارة هي شو بتعني، هالحركة شو بتعني، وعلى أساسها صار عندها بالفعل فطرة وسرعة بديهة تقدر تفهم الأمور قبل ما تصير تماماً. وتحيك الأمور تماما. هذا هو موضوع الكيد، وهذا ما قصدته بالضبط. شكرا لك، ساعدتيني على فكرة بتوضيح الفكرة. ذكاء، ذكاء، ذكاء الامرأة يختلف عن ذكاء الرجل بالتفاعل أو بالتعامل مع الظواهر الاجتماعية أيا كانت، داخل الأسرة الواحدة أو خارج الأسرة. قلنا بالبداية لها طبيعتها الخاصة، لها تكوينها الخاص، لها نظرتها الخاصة للحياة وكيفية التعامل مع القضايا في المجتمع، خصوصا ما يخص الرجل والأولاد، ما يخص أصدقائها، ما يخص زملائها في العمل. هلأ بالعودة لمواقع التواصل الاجتماعي أو للفيسبوك، دراسة أخيرة بتقول أنه الفيسبوك سهل جدا موضوع عدم الرضا، لأنك على الفيسبوك بتشوف النقطة المضيئة عند كل شخص، بتتخيل أنه هاي حياته كلها، لما بتشوف هذا شو لبس، كيف عم يأكل، شو عامل. يعني دايما الأشخاص بينزلوا الفيس صورهم بالفيس، هي صور المبسوطين فيها، اللي بتحس فيها كمال، يعني الدعاء المثالي تماما. فممكن تأثر على الشخص العادي أنه أنا بدي أعيش هالنقطة المضيئة اللي عايشة هذا الشخص، ليش أنا هيك، واي مي. فبتصير عندك نوع من الأحباط. تماما. قدية ترى بالفعل ممكن تساهم هيك مواقع بالتأثير سلبا على حياتنا؟ ما إلى أي تأثير سلبي، لسبب بسيط. الشخص الذي يفتح موقع فيسبوك ويرى هذه الصور فلنعتبره فقير ماديا، وهو يرى مظاهر البهارج والزخارف الاجتماعي. طيب، هو لا يرى هذه المظاهر خارج موقع فيسبوك، لماذا لا يصاب بالأحباط الاجتماعية؟ لماذا يصاب بالأحباط فيسبوكيا؟ لا، الموضوع غير ذلك. الموضوع الفيسبوك، قلنا الدعاء المثالي الزائد هو موضوع منكر، وهو موضوع سلبي يؤثر سلبا علينا جميعا، تحول إلى نفاق بالنهاية. يعني سلبي سلبي سلبي، مثالي مثالي مثالي دائما. يا أخي طيب خليك بالسماء، ليش نزلت على الأرض؟ كلنا خطائين وكلنا عفويين وطبيعيين. أنا ارتكبت خطأ فادح على صفحتي الشخصية بأن نشرت دائما، كنت أنشر دائما كل تفاصيل حياتي بدقة، مع طفلي، ابني، مع ابنتي، في العمل، في المرفأ. صحيح. حتى ابن خالي مرة قال لي كلمة، قال لي هلا انزل بدك تعطس، انت بدك تنزل على الفيسبوك، مذكرات صارت، مو فيسبوك، يشعر بالسعلة بدك تكتبها. يعني كلامه دقيق، خففنا شوي، تفرغنا لموضوع المقالات. المفروض يكون الانسان متوسط ومعتدل بنقل. حتى كاتب حضرتك كاتب انه اللي عم بيقولوا ليش عم ننزل صور اولادنا على الفيسبوك، انا كمان بقول اللي عم بينزلوا صور اهاليهم انه على اساس انه في ناس ما عندها ابناء. تماما. أنا ما عندي أهل يتيم، ليش عم ينزلوا هنا صور؟ وكادوا كيدا. زوجتي كادت لي فيها كيدا. شو قالت لي؟ قالت لي الطفل نعمي. قلت لها طيب، والأب والأم؟ قالت لي فطرة. قلت لها لا، بقاء كمان نعمي. صحيح. حلو. واحد زاد واحد يساوي اثنين. أستاذ أحمد، تحية لك ولزوجتك ولأبنائك اللي بيشوفوا صورهم على الفيسبوك، وإن شاء الله دايما هيك تتحفنا بكتابات حلوة، يعطيك ألف عافية. ربي يحفظكم. شكرا لك. شكرا لك. عشقاً زيديني يا أحلى نوبات جنون، زيديني وزيديني عشقاً زيديني.